الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع دروسنا في شرح نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للعلامة البشار عليه رحمة الله. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث، وقد وصلنا إلى قول المصنف: ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحققوا، وأكملنا شرحه. ونبدأ اليوم مع بقية الباب. قال الناظم عليه رحمة الله: ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر. بعد أن تكلم عن الحيض وعن أنواع النساء في الحيض المبتدئة والمعتادة والملفقة، تكلم عن النفاس، وقد سبق أن عرفنا النفاس وذكرنا معناه، وهو بأن النفاس هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة للولادة معها أو بعدها، فهذا هو النفاس، الدم الذي يخرج من قبول المرأة تحرزا من الدبور الذي يخرج من قبولها بسبب الولادة، إما مع الولادة أو بعدها. فقوله ثم النفاس الدام للولادة، هذا تعريف النفاس. قال: أكثره 60 لا زيادة، أي أكثر مدة النفاس 60 يوما لا زيادة، أي لا أكثر من 60، فما زاد عن 60 هو دم استحاضة. والقول بأن أكثر مدة النفاس 60 يوما هو مشهور مذهب المالكية، هذا مشهور مذهب المالكية، أن المرأة لا تمكث أكثر من 60 يوما، يعني إذا زادت الدماء التي تلحق بالولادة أو تتصل بالولادة عن هذه المدة فإنها تكون دم استحاضة. وهذا كما قلنا هو مشهور مذهب مالك، وذكر بأن الإمام مالكا عليه رحمة الله رجع عن هذا القول، فقال: يسأل عن ذلك النساء. وقد استدلوا على هذا القول، يعني على أن أكثر مدة النفاس هي 60 يوما، ببعض الآثار الواردة عن السلف كالأوزاعي وكعطاء وغيرهم، بأن المرأة يمكن أن ترى النفاس شهرين، فهذه هي أدلتهم، آثار عن بعض السلف، وليس في 60 حديث صحيح. وكما قلنا المنقول عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول بالستين، ثم رجع بعد ذلك وقال: يسأل عن ذلك النساء، يعني هن أدرى بعادتهن. وهذا كما قلنا هو القول المشهور. وهناك قول ثان في المذهب، وهو أن أكثر مدة النفاس هي 40 يوما، وهذا القول هو القول الثاني، ليس المشهور في المذهب، وهو قول جمهور العلماء، قال به الحنفية وقال به الحنابلة وغيرهم من أهل العلم. والشافعية يقولون كالمالكية في المشهور، يقولون بالستين بأن أكثر مدة نفاس 60 يوما. وكما قلنا فالجمهور على أن أكثر النفاس 40، وهو القول الثاني في المذهب، وهو الذي يكون فيما يظهر أقرب إلى الدليل. لماذا؟ لأنه جاء عند أبي داود وعند الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة، حتى أنه نقل إجماع الصحابة عن هذا، عن 40. واختاره ابن عبد البر من المالكية وانتصر إليه، قال عليه رحمة الله في الاستذكار: أقصى مدة النفاس 40 يوما. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعثمان وأنس بن مالك وعائذ بن عمر المزني وأم سلمة زوج النبي عليه السلام، وهؤلاء كلهم صحابة لا مخالف لهم فيه. يريد بأنه لم يخالفهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وكما قال أيضا في موضع آخر في الاستذكار: التحديد ضعيف لأنه لا يصح إلا بتوقيف، وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد، إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم. فهذا إجمالا كلام أهل العلم، وكما قلنا مشهور المالكية بأن أكثر مدة النفاس 60 يوما، فإذا زادت الدماء عن 60 فإنها دماء استحاضة أو دم استحاضة، فإن المرأة تغتسل وتتطهر وتصلي وتصوم وتطوف. فهذا هو مشهور المذهب. وكما قلنا أيضا روي عن مالك أنه رجع عنه وقال يرجع إلى النساء. والقول الثاني في المذهب هو بأن أكثر المدة 40 يوما وليلة كما سبق ذكره، وهو الموافق لقول جماهير أهل العلم. ثم قال: أدناه كالحيض، وأن الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر. أدناه كالحيض أي أدنى النفاس كالحيض. مر معنا ما هو أدنى الحيض. أدنى الحيض كما قلنا عند المالكية هو الدفقة الواحدة أو الدفعة الواحدة، الدفعة الواحدة من الدم من قبل المرأة هي حيض، أو الدفقة الواحدة حيضا. فكذلك النفاس الدفقة الواحدة التي تصاحب الولادة أو بعد الولادة هي نفاس، فهذا ما يثبت به النفاس. قال: وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر، أي أدنى الطهر في النفاس وفي الحيض، ومر معنا ذكره في الحيض، نصف الشهر. نصف الشهر أي 15 يوما، هذا أدنى الطهر في الحيض وفي النفاس. فلو أن النفساء انقطع عنها دم النفاس وبقي هذا الانقطاع مدة بلغت نصف شهر، ثم جاءها الدم بعد نصف شهر، فإنه لا يكون من دم النفاس بل يكون حيضة بعد النفاس، يعني دخلت في رجعت إلى عادتها في الحيض. هذا متى؟ لو بقيت نصف الشهر أي التي توافق أدنى الطهر. فلو أن النفساء بقيت هذه المدة نصف شهر قطع عنها الدم فيها ثم عاودها الدم، فلا يقال بأن هذا الدم تابع للنفاس ولو لم يبلغ أقصى مدة النفاس على المشهور 60 يوم، أو على القول الثاني عند المالكية وهو قول الجمهور 40 يوم. يعني حتى نفترض مثلا لو أنها جاءها دم النفاس 30 يوما فقط، ثم انقطع عنها الدم نصف شهر، طهرت نصف شهر يعني تطهرت وتوضأت وصلت، ثم جاءها الدم بعد نصف الشهر، هل نقول بأنها لم تبلغ أقصى مدة النفاس التي هي 40 يوم، يعني تعد هذا الدم من النفاس؟ لا، هذا لو وقع لها وهي لم تستكمل مدة النفاس وجاءها فيما هو أقل، يعني بقيت أسبوعا أو بقيت 8 أيام أو 10 أيام ونحو ذلك مما هو دون النصف شهر، وهي لم تبلغ أقصى مدة النفاس ولم تتجاوز أدنى مدة الطهر، فنقول هذا يرجع إلى النفاس. يعني مثلا لو جاءها دم النفاس شهرا ثم انقطع عنها أسبوعا ثم جاءها من جديد، فهذا الدم الذي جاءها يكون تابعا لدم النفاس حتى تبلغ أقصى مدة النفاس. لكن في حال كونها جاءها الدم تقريبا كما قلنا شهرا ثم انقطع عنها أسبوعين أو أكثر ثم جاءها الدم، فلا يقال بوجه بأن هذا تابع لدم النفاس، بل يقال هو دم حيض، يعني هي حاضت بعد نفست ثم طهرت من نفاسها ثم حاضت ما دامت مدة الطهر قد بلغت أدناها، بلغت أدنى مدة الطهر التي هي نصف شهر. والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. قال: والحيض كالنفاس، كما يقول العلماء هذا من قلب التشبيه، لأن المقصود هنا هو يتكلم عن النفاس، فالمقصود أن يشبه النفاس بالحيض، فلعله لأجل الوزن شبه الحيض بالنفاس هنا، لكن المقصود هو تشبيه النفاس في الحيض. قال: والحيض كالنفاس في جميع أحكامه، أي الحيض والنفاس هم سواء في جميع الأحكام. قال: والطهر والتقطيع، والطهر والتقطيع هي من جملة الأحكام لكنها من باب عطف الخاص على العام. قال: في جميع أحكامه والطهر، أي في أن أقل الطهر وأدناه كما مر معنا نصف شهر، والتقطيع أي إذا تقطع بالمرأة الدم في الحيض كما مر معنا فإنها تلفق ما لم تبلغ أقصى مدة حيضها التي هي 15 يوما للمبتدئة، أو أقصى مدة حيضها مع الاستظهار بالنسبة للمعتادة على القول المشهور في المذهب بالاستظهار كما مر معنا في الدرس الماضي. وقلنا بأن المرأة ما دامت لم تبلغ أقصى مدتها وانقطع بها الدم فإنها تلفق أيام الدم، لا أيام الطهر، لا أيام التي تطهر فيها بين الدم المتقطع لا، ولكنها إن حاضت مثلا يوما ثم طهرتها ثم طهرت في يومين ثم مثلا حاضت يومين ثم طهرت يوما هكذا تأتي فتلفق أيام الدم بأن تجمعها، تجمع ذاك اليوم الذي حاضت فيه ثم تجمع ما إليه وتضيف إليه اليومين وهكذا حتى تبلغ أقصى مدتها بما يناسب حالها. وكذلك في النفاس، لو أن امرأة يعني مثلا جاءها دم النفاس أسبوعا ثم انقطع عنها ثم جاء لأيام ثم جاءها الدم 3 أيام ثم انقطع عنها يوما أو يومين ثم جاءها أسبوعا وهكذا، فإنها في هذا التقطيع تلفق، فهذا معنى قوله في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، أي عند التقطيع فإنها تلفق على ما مر ذكره عند الكلام عن الحيض. ثم تكلم الناظم عليه رحمة الله عما يمنع منه الحدث، فالباب كما سبق أن ذكرنا سماه باب الحيض والنفاس ويمنع الحدث. وما يمنع الحدث؟ فبعد أن تكلم عن أحكام الحيض والنفاس ذكر ما يمنع منه الحدث، فقال: ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. ذكر بأن المحدث حدثا أصغر ويدخل فيه بطريق أولى، المحدث حدثا أكبر، أن الحدث يمنعه من أمور، منها قال: أن يطوف، أي أن يطوف بالبيت في حج أو عمرة أو في طواف عبادة، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وغيره، أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرفة وهو اسم موضع أو قريبا منصرف حظت. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما بالك أنفست؟ قلت: نعم، يعني أنفست أي أحظت. قالت: قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. فقال لها: اقضي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. فبين لها أنها يجوز أن تفعل ما يفعله الحاج المعتمر من ذكر وغير ذلك إلا الطواف، فدل ذلك على أن الحدث يمنع الطواف. قال: أو أن يصلي، أي يمنع الحدث أيضا الأصغر والأكبر من الصلاة. فإن الله لا يقبل صلاة محدث حتى يتوضأ، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لفاطمة بنت حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قال: أو يمس المصحف، يمنع المحدث أيضا من مس المصحف، يعني يمكن أن يقرأ عن ظهر قلب، هذا إن كان محدثا حدثا أصغر، لكنه لا يمسه على قول جمهور أهل العلم. أما المحدث حدثا أكبر فكثير من العلماء يرون بأنه أيضا لا يقرأ، لأنه يمكن أن يرفع حدثه، رفع الحدث بيده، هذا قول كثير من أهل العلم. قال: أو يمس المصحف، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. وهناك قول للمفسرين بأن المقصود بهذه الآية هو اللوح المحفوظ، ولكن كثيرا من العلماء قالوا بأن المقصود به القرآن، لذلك منعوا أن يمسه المحدث. وإلا ما استثنى سيأتي معنا ما يستثنى من ذلك في الأبيات القادمة. قال الناظم رحمه الله: ويمنع المسجد ذو الجنابة ويقرأ القرآن والكتابة إلا لك الآيات أو حرزا حرز والجزء للتعليم مطلقا أجز. ذكر هنا ناظم ما يمنع منه الجنب. قال: ويمنع المسجد ذو الجنابة، أي يمنع الجنب من المسجد مرورا به أو مكثا من باب أولى، أي لا يمكث في المسجد. ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره من قوله: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخذ من ذلك أن الجنب يمنع من المسجد مرورا أو مكثا. قال: أو يقرأ القرآن والكتابة، أي يمنع الجنب أيضا من قراءة القرآن ومن كتابته. وقد جاءت في ذلك أحاديث، لكنها كلها لا تسلم من ضعف، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليا أنا ورجلا، أي علي بن أبي طالب، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، أي غير الجنابة، وفي لفظ: لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. فدل ذلك على أن الجنابة كانت تمنعه من القرآن. وحينما نقول تمنعه من القرآن، هذا مطلق في قراءته أو في مسك مصحف أو في كتابة أو نحو ذلك. وكما قلنا الحديث لا يسلم من ضعف، وكذلك الحديث الأخرى في الباب، لكن عامة الصحابة وأهل العلم على هذا، كما ذكر لذلك الترمذي في سننه قال رحمه الله: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، أي قولهم بأن الجنب يمنع من قراءة القرآن، يمنع من القرآن حتى إن لم تصح الأحاديث بذلك، فلعلها من كثرتها وبمجملها تدل على أن هذا الأمر له أصل في الشرع، وهو كما رأيتم قول عامة أصحاب رسول الله وعامة التابعين ومن جاء من بعدهم من أهل العلم. ثم بين الاستثناء، قال: إلا لي كالآيات أو حرزا حرز، أي أن الآية تستثنى من الحكم السابق، يعني الجنب جاز له قراءة الآية مثلا كقراءة مثلا آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء مثلا، أو أذكار النوم، أو كان مثلا سيرقي بها نفسه أو نحو ذلك، إلا كالآية، أو كان سيستدل بها مثلا في مسألة يبين مسألة شرعية أو مسألة علمية واحتاج للاستشهاد بآية، فهذا جائز بإذن الله لا حرج فيه. أو حرزا حرز، يعني أو كانت هذه الآية يحملها الجنب وهي يعلقها حرزا حرز. ما معنى حرز؟ أي غلف، يعني ينبغي أن تكون هذه الآية التي اتخذها حرزا يتحصن بها بكلام الله عز وجل ينبغي أن تكون محروزة، أي مغلفة، قالوا بشيء سميك أو نحو هذا، صيانة لها، أو حرزا حرز. وبالطبع هنا المقصود بقوله حرزا حرز يعني الحرز من القرآن، الحرز من القرآن لا غير ذلك، لأن الحرز أو التميمة إذا كانت من غير القرآن فبلا خلاف فيما أعلم بين العلماء في عدم جوازها، بل إذا كان فيها شيء من المعاني التي فيها استغاثة بغير الله أو نحو ذلك فهي شرك. وتعليق التمائم أيضا داخل في هذا الباب، داخل في باب الشرك، إلا من القرآن، استثنوا ما كان من القرآن، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على جوازه، ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة، بجواز تعليق ما كان من القرآن أو من أسماء الله عز وجل إذا كان يصان، يعني وهذا معنى قولي حرزا حرز، أي كان مغلفا محميا بعيدا عن القاذورات أو النجسات أو الامتهان، فهذا أجازه من ذكرنا وأجازه جماعة من السلف. أما القول الثاني فهو قول آخر للحنابلة، قول ثاني وقول جماعة من السلف أيضا، أنهم كرهوا حتى الحرز من القرآن سدا للذريعة، فالأمر محل خلاف بين العلماء إذا كان الحرز أو كانت التميمة من القرآن، فهذا الذي وقع في خلاف. أما إذا كان من غير القرآن أو من غير أسماء الله أو نحو ذلك فهذا لا يشرع. فالاستثناء إذن هنا في قوله إلا لي كالآية أو حرزا حرز. ثم مما يستثنى أيضا قال: والجزء للتعليم مطلقا أجز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، أي مما يستثنى أيضا من قراءة القرآن الجزء للتعليم، يعني المتعلم، وقالوا كذلك أيضا المعلم إذا كان يحتاج إليه، يعني قالوا مطلقا أجز، يعني بغير تحديد لصفحة أو صفحتين، يعني الجزء الذي سيحفظه الطالب وكان على غير طهارة فإنه يجوز له للحاجة. لماذا؟ لما فيه من المشقة، لأنه لو طلب منه أثناء الحفظ أو أثناء التعليم والتكرار بأن يتوضأ في كل مرة فإن هذا فيه مشقة، لأنه قد ينتقض وضوءه عدة مرات، ففي كل مرة يطلب منه أن يمسك الجزء أو اللوحة الذي يحفظ منه يتوضأ قبل ذلك، فهذا قد يشق عليه وقد يتسبب حتى في ترك بعض الناس لحفظ القرآن. لذلك استثنى العلماء عليهم رحمة الله ما كان للتعليم قالوا مطلقا. ثم قال الناظم رحمه الله: وذاتك الحيض لهذا فامنع، ووطئها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتداء فيه اعتداد أو طلاقا جددا عليه بالرجعة جبرا يقضى، وأسقط صلاتها وصوما يقضى. هناك كسر في البيت وحري أن يقال وأسقط صلاتها وصوما يقضى حتى يستقيم الوزن، ولكن هكذا وأسقط صلاتها الوزن فيه كسر هكذا في النسخ، ولا شك أن هذا الخطأ من النسخ أو من النسخ المتداولة والمطبوعة. قال: وذاتك الحيض، وذات يقصد وذات النفاس، كالحيض لهذا فامنع، أي النفساء كالحائض تمنع مما سبق ذكره من دخول المسجد أو قراءة القرآن إلا لما استثني، وغيره مما سبق ذكره كالطواف ومس المصحف وغير ذلك مما سبق أن تكلمنا عليه، فهذا تمنع منه النفساء وتمنع منه الحائض أيضا. قال: ووطئها في الفرج والتمتع، أي تمنع الحائض أيضا من الوطئ، أي يمنع زوجها من أن يطأها، أي أن يجامعها حال حيضها وكذلك حال دم النفاس، لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز أن توطأ الحائض، يحرم وطء الحائض حتى تطهر وتتطهر. قال: فلا تقربون حتى يطهرن، أي من المحيض، فإذا تطهرن فيه زيادة، أي اغتسلن، فلا بد لإباحة الوطء بعد للحائض بعد أن تطهر من التطهر، أي من الاغتسال بالماء. فهذا ما يجب على زوجها أو واطئها، أن تطهر ثم تتطهر بالماء حتى يطأها. قال: فامنع وطأها في الفرج والتمتع، أي وامنع أيضا من التمتع بها، في أي حال؟ قال: تحت إزار قبل غسل. سبق أن ذكرنا قبل الغسل، هنا جعل التمتع بما تحت الإزار قبل الغسل كالوطء في الفرج. ما يقصد بتحت الإزار؟ يقصد بتحت الإزار أي بين السرة والركبة، فيحرم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة للآية التي سبقت، وأيضا لما جاء في الموطأ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له من امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، أي استمتع بها بأعلاها. وأيضا لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه أو نساءه في حيضتهن فوق الإزار، قالت: أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فأخذوا من ذلك بأنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة سدا للذريعة، وهذا قول. ولكن هناك قول آخر يرى بعض أهل العلم ومنهم بعض المالكية أن مباشرة الحائض بين السرة والركبة في غير الفرج مكروه فقط وليس محرما كما ذكر الناظم. الذي ذهب إليه الناظم هو الحرمة، يعني بين السورة والركبة التمتع به حتى في غير الجماع للحائض لا يجوز. هذا القول الذي ذهب إليه الناظم وهو مشهور المذهب. وهناك قول آخر وهو قول كثير من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم بأن ذلك لا يحرم، وإنما هو فقط الأحاديث والأثار التي ذكرت جاءت لسد الذريعة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أيضا عما يحق للرجل أن يستمتع بامرأته حال الحيض قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطأ. فقالوا دل هذا على جواز الاستمتاع ما بين السرة والركبة، والممنوع فقط هو الوطء والجماع، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. قال: تحت إزار قبل غسل وابتدا فيه اعتداد أو طلاقا جددا. قال: وابتدا فيه اعتداد، أي يمنع أيضا في حيض المرأة ابتداء العدة. وابتدا فيه اعتداد، أي أن يبتدأ اعتداد العدة في، أي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهذا يحرم، ولا ينبغي ابتداء العدة فيه، لأن العدة عند المالكية تعتد بالأقراء التي هي عندهم الأطهار، عند المالكية والشافعية القراء كما في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أطهار، خلافا للحنابلة والحنفية يرونها حيضات. عند المالكية والشافعية القرء هو الطهر، فينبغي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها حال الحيض فإنها لا تعتد ولا تحسب تلك الحيضة التي طلقها فيها رغم حرمتها وعدم جوازها، لكنها لا تعتد بها في أي شيء من العدة، وهو معنى قوله وابتدا فيه اعتداد، ولكنها تنتظر الطهر الذي ستطهر بعد تلك الحيضة وتبتدئ منه العدة، فتعتد بذاك الطهر الذي سيأتي بعد الحيض. هذه الحيضة كما قلنا لا تنظر إليها بحال، سيأتيها طهر فهذا تعتبره القرء الأول، ثم بعدها ستحيض ثانية، ستحيض أولى، هذه حيضتها الأولى، ثم بعدها ستطهر ثانية وهذا هو قرؤها الثاني، ثم بعدها ستحيض ثانية، ثم بعدها ستطهر ثالثة وهذا قرؤها الثالث، ثم بعدها ستحيض، وبأول نقطة دم تحيض بعدها فإنها تكون قد انقضت عدتها وتحل للأزواج. وإذا كان الطلاق رجعيا فإن زوجها لا ينبغي له أن يرجعها بحال إلا بعقد جديد، وإذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: أو طلاقا جدد عليه بالرجعة جبرا يقضى، أي يمنع أيضا الطلاق، فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته أيام حيضها ونفاسها، وإن وقع منه لزمه وأجبر على إرجاعها إن كان الطلاق رجعيا، وهو معنى قوله أو طلاقا جدد عليه بالرجعة جبرا يقضى، أي يلزمه أن يرجعها، وذلك لما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لذلك لا يشرع الطلاق كما لا يشرع الاعتداد كما سبق، لا يشرع الطلاق أيضا في هذه المدة، ويؤمر ويجبر على مراجعتها إذا كان الطلاق رجعيا. ثم ختم الباب بقوله: وأسقط صلاتها والصوم أن يقضى. وكما قلت أصح أن يقال وأسقط صلاتها للوزن وصوما يقضى، أي أن دم الحيض والنفاس مانع من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما، يعني ليست المرأة التي تكون حائضا ونفساء لا يجب في حقها الصلاة والصوم، ولا تصح إن صلت أو صامت، لا تصح منها الصلاة ولا يصح منها الصوم، وتأثم بذلك إن كانت تفعله عن علم ولا يجزئها. فدم الحيض والنفاس يسقط عنها الصلاة والصوم، لكنها تطالب وتخاطب بقضاء الصوم دون الصلاة، يعني بعد أن تطهر تقضي صلاتها، عفوا تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. وقد جاء في ذلك حديث في الصحيح عن معاذة رضي الله عنها أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ وفي بعض الروايات: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء، وهي المكان التي أو المنطقة التي خرج فيها بعض الخوارج، وكانوا يرون بأن المرأة تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. فقالت لها: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فمن تخفيف الله عز وجل وتيسيره على الحائض والنفساء أن أسقط عنهما الصلاة والصوم، ولكنهما يخاطبان بقضاء الصوم دون الصلاة. بالطبع الحائض هذه كما قلنا إذا أسقط عنها الصوم الواجب فإنها تقضيه، وينبغي أن تقضيه قبل أن يأتي رمضان الذي يليه، إلا من عذر، وكذلك النفساء إلا إذا منعها عذر آخر أيضا كالإرضاع أو نحو ذلك. وهذا سيأتي بإذن الله إن يسر الله وجعل في العمر بقية فيما يتعلق به من أحكام في كتاب الصوم. ثم بهذا يكون قد ختم كتاب الطهارة، ويدخل بعدها في كتاب الصلاة ومع أول باب، وهو باب أوقات الصلاة، وهذا إن شاء الله نبتدئه في الدرس القادم إن جعل الله عز وجل في العمر بقية ويسر. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، نسأل الله أن ينفعكم بما سمعتموه، وأن ينفعنا بما قلناه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. طيب، هذا سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المالكية كيف يردون على الحديث الصحيح الصريح في أن الكدرة والصفرة إن كانت بعيدة عن الاتصال بحيض فلا تعد حيضا؟ رواه البخاري عن أم عطية قالت: كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، كنا لا نعد الكدرة. بارك الله فيكم وفيكم. بارك الله. المالكية عليهم رحمة الله قدموا في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة الذي في الموطأ وغيره، قد مر معنا في الدرس الماضي. كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، يعني كما ذكرنا، يعني بالإناء أو الصحفة فيها شيء من القماش فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة، وهو الموافق لظاهر المدونة فيها، أن مالكا كان يقول بأن الطهرة بأن الكدرة والصفرة هي حيض، سواء رأتها المرأة في عدتها أو في غيرها، فأخذوا بظاهر نص المدونة وبهذا الحديث الذي يؤيده، لأنه من أمور النساء. وهناك من أخذ بحديث أم عطية لأنه أصح ولأنه أصرح، وهناك من حاول الجمع بين الحديثين، يعني هناك من المالكية من قال بأن المرأة إذا رأت الكدرة أو الصفرة بعد مضي 15 يوما، الذي هو أقل طهر كما قلنا، فهو حيض، وبهذا حاولوا الجمع بين التعارض الظاهر في الحديثين. ولكن الأقرب والأصح بأنها إذا كانت متصلة بالحيض فإنها تكون منه، وإذا كانت منفصلة عنه فإنها لا تكون منه عملا بهذا الحديث. لكن بينت لك وجه قول المالكية عليه رحمة الله بعدها من الحيض مطلقا، سواء اتصلت بدم الحيض أو بغيره، ووجه الجمع عند بعضهم، لم يقل بهذا الجمع أكثرهم، بل قال به بعضهم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا هو السؤال الوحيد الذي وصل، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وجعله في موازين حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.